لله رب الذي قد زاد لي بحبا كلي قديما لمن تقديمه عهدا لله رب الذي قد زاد لي بحبا كلي قديما لمن تقديمه عهدا أكرم بمون الحفيث لا شريك له في الملك والحمد لم يولد ولم يلد الله جل إله لا نظير له قطعا ومن بسواه جاء قد فندى لو السماوات والأرض جملة حا ما شاء كان وما لم يكن أبدا الله رب جليل مالك أحد بر لطيف كريم لم يسر ثمدا هو القني الذي تعبا أمص يدي دعوا فقيرا وضعبا لا يرد يدا إليه أشكو أموري راجيا صفري دنيا وأخرى بحبنا لا تمط صيدا له الوجود الذي قد ثانه قدم محل بقاء الذي قد تعسى عن لا في الحوادث شيء قد يشابهه بنفس مستقنيا عن كل حاء أبدا إلهنا يا نصارى جل حم سلم توبوا له واتركوا التثليث والأودا ألا أرد ولا قد جل عن حدث فلتعبدوه ربكم ولتتركوا العددا له البلايا له الأفعال جملتها بالملك والحمد في الدارين منفردا دعوا تدرعت فيكم مفقدا لكم ما لم تتوبوا لعوا ولاه قشعدا هو الإله الذي كل له أبدا ذا قسمة للذي شرواه ما وجدا محمد سيد السادات جملتهم صلى عليه بتسليم كما عبدا عاش الأمين من المولى نبوته خدما وآدم بالسلسال قطب بدا عاش الأمين من المولى نبوته خدما وآدم بالسلسال قطب بدا محمد خير من يمشي على قدم محمد خير من لله قد شجدا حبا قديما له مكانني سندا دمي وأحلي وأولادي الفداء له حبا قديما له مكانني سندا رجوت في قدمة الماعي هنا وقدم جسدا عسيما يجر الأمن والرقدا شعلت ربي به الله خالقه حبا قديما له كالسحب مشتعدا وجهت لله وجيحا مرتديا مع الشفيع الذي في القموم قضى لو الشفاعة عند الله في السفعاء يوم القيامة عبدا زيدا حمدا الله فضله قدما وقدمه دأبا وأقر من عن نحوي عندا له علي لوجه لاعب سنتي إلى ارتفاعي أمداح ترى عددا له علي عدايا سحر نافلة لوجه ربي بحب قد برى الكبدا هداني الله بالماحي محمدنا وبالكتاب الذي قد جاء به فحدا صلى عليه بتسليم وكملني به قديما كمن لبى ومن شعدا لله جل كتابي بالصلاة على خير الورى من به علي نفى النكدا من مصطفى صلاة يا كريم بلا عد وسلم عليه الزهراء سبدا أجد هاي به دنيا وآخرة وسق إلي به ما شئت مددا أنت المكون ما قشرته أبدا ربا كريما ولم تولد ولم تردا لك السماء والأراضي والحواء معا وكل ما سئته لا بد أن يردا لك الملوك مع الأتباع والوشراء ومن يعاتم فيلقى الويل والوقدا حبيبي كونك فطاحا وكونك وحابا فصوحا حبات سالعا شعبا خب يا إلهي بالماعي علي وكن دعبا به ماحيا عني لقى ودبا عليه سل وسلم مع جماعتي ورد به لي ما أخاره أبدا إلي حب الآل والأصاب في أبد سق الصلاة بتهليم كما اجتعدا للمنتقى صلاة لا نفاد لها مع سلام وسول العلم والرشدا أنت العليم الذي أشكو الضلال لحو فلسرع الصبر واجعلني كثير هدى على حبيبك سل عني سل في أبد مع سلام ولي نور به القلبا على حبيبك عني سل في أبد مع سلام ولي نور به القلبا للمشتبك صلاة لا انتسام لعا مع السلام ولي قدر قدا يا رب سل وسلم كل أزمنة على النبي ومن كانوا له عددا حبيبي يا إلهي أن أجاوره بالقلب والروح في الدارين مبتعدا وقيتني عند أعدائي بلا فيه ضررا إني به كل بر والحساب قضى وقيتني عند أعدائي به ضررا إني به كل بر والحساب قضى صل بعفك قلبي ربي من مرض موحدا موقنا وسكن الحسدا لسلم القلب من كفر ومن سلب ومن نفاق وتعبا صحيح الجسد ليجد بما فاق سني من لدنك بمن قد جاء بسكر القضاء للمتقين حدا محمد وتسق خير الصلاة له بلال والسحب من تفضيلهم عدا محمد وتسقير السلاتل عود بلال والسحب من تفضيلهم عدا اللهم سلم صلاة كاملة وسلم سلاما قاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتل ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العيلة التي قادية لحوائج الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأعواء والعافات وتقضي لنا بها جميع العاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أحلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف الحوقلة تخبته وسروره وبشراه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. اللهم إني أقبلت إليك اليوم بالكلية بائعا تطبيري بتطبيرك راديا عنك رضا لا شق بعده مكملا في هذا اليوم استسلامي وبيع تدبيري وسروعي في الكتاب العزيز والحديث الشريف في يوم الأحد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.